لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار. لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار، تروق للنظار في الليل والنهار. محاطة بسور من أجمل الزهور، محاطة بسور من أجمل الزهور، محاطة بسور من أجمل الزهور، محاطة بسور من أجمل الزهور. غراسها الزيتون والتين والليمون، غراسها الزيتون والتين والليمون. لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار. لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار، تروق للنظار في الليل والنهار. كثيرة الأشاش والنحل والفراش، كثيرة الأشاش والنحل والفراش، كثيرة الأشاش والنحل والفراش، كثيرة الأشاش والنحل والفراش. مسكونة بالطير إلى طلوع الفجر، مسكونة بالطير إلى طلوع الفجر. لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار. لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار، تروق للنظار في الليل والنهار. بساطها مزركش والجو فيها منعش، بساطها مزركش والجو فيها منعش، بساطها مزركش والجو فيها منعش، بساطها مزركش والجو فيها منعش. هواؤها عليل والماء سلسبيل، هواؤها عليل والماء سلسبيل. لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار. لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار، تروق للنظار في الليل والنهار. محاطة بسور من أجمل الزهور، محاطة بسور من أجمل الزهور، محاطة بسور من أجمل الزهور، محاطة بسور من أجمل الزهور. غراسها الزيتون والتين والليمون، غراسها الزيتون والتين والليمون. لبيتنا حديقة جميلة أنيقة، تروق للنظار في الليل والنهار. لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا لبيتنا لبيتنا حديقة، لبيتنا حديقة جميلة أنيقة.